بركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل مستعينين بالله عز وجل رسالة الإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل الموسومة بأصول السنة. وتكلم الإمام عن أصول أهل السنة والجماعة التي من ترك خصلة منها لم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. ثم تكلم الإمام عن الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق، ومثله ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها. حديث الرؤية كلها مش ده اللي احنا وقفنا عنده؟ انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن معتقد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، وقلنا لا يصح إيمان العبد بهذا الركن السادس من أركان الإيمان إلا إذا صح اعتقاده كما صح عن السلف الصالح، وهو الإيمان بمراتب القدر كلها، وهي مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق. بعد ذلك تكلمنا عن أنواع التقدير، وقلنا دلت الأدلة الشرعية على أن للتقدير خمسة أنواع. أول شيء التقدير الأزلي، وهو الذي قدره ربنا عز وجل في علم التقدير، أزلي بأزلية المولى عز وجل، وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقلنا أن هذا النوع من التقدير لا يقبل المحو ولا التغيير ولا الإزالة أو التبديل، ولا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا إذا أذن الله عز وجل. ده التقدير منه الأزلي اللي هو يشمل كل شيء عن كل شيء، يشمل إيه؟ كل شيء عن كل شيء. النوع الثاني من أنواع التقدير وهو التقدير الميثاقي، وهو الخاص بقوله عز من قائل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وحاصل ما حدث كما عند الترمذي وأحمد وغيرهما أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم مسح بيمينه على ظهره فخرج من ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، وكلمهم ربنا عز وجل قبلا: ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. في روايات الحديث أن الله تبارك وتعالى مسح بيمينه على كتف أبينا آدم فخرجت منه ذرية فقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي. ومسح على كتف أبينا آدم الشمال فخرجت منه ذرية فقال: هؤلاء للنار ولا أبالي. هذا هو التقدير الميثاقي. يبقى خاص بإيه؟ بأهل الجنة، وخاص بإيه؟ بأهل النار. خاص بأهل الجنة وبأهل النار. هذا النوع أيضا من التقدير لا يقبل المحو ولا التبديل ولا الإزالة أو التغيير. طيب ما العلاقة؟ نعم، من ناحية الحديث عند الترمذي واحد صحيح حديث مسح أبينا، مسح ربنا عز وجل على ظهر أبينا آدم. العلاقة بين التقدير الميثاقي والتقدير الأزلي أيهما أخص وأيهما أعم؟ الأزلي إيه؟ أعم، والميثاقي إيه؟ أخص. يبقى الأزلي خاص عامل كل شيء. طب والميثاقي خاص بإيه؟ مسألة الإيه؟ مسألة الجنة والإيه والنار بس، يعني خاص بأهل الجنة خاص بأهل الإيه، ده تقدير ربنا عز وجل قدره فين؟ في الأزلي، لما أخذ الميثاق قدره في الأزل، وبعد ذلك أخذ الميثاق على إيه؟ على أبينا آدم وعلى إيه؟ وعلى ذريته. طيب يبقى التقدير الميثاقي هو خاص بالإنسانية، قدر الله فيه أهل النعيم والشقاء. فعندها تم تحديد أهل الجنة وأهل النار، وهذا أخص من الأول وداخل فيه، وهذا أخص من الأول وداخل فيه. وهو خاص بالإنسانية أي ببني آدم، اللي هو التقدير الميثاقي خاص ببني آدم. طب التقدير الأزلي خاص بكل المخلوقات بقى، بني آدم بالجن بالملائكة بالسماوات بالأرض بكل شيء، معايا يا أخوانا كده؟ يبقى التقدير الميثاقي خاص بالإنسانية فقط، وهو قدر الله فيه أهل النعيم والشقاء، وتم ذلك وقت أخذ الميثاق على آدم وذريته. نعم يا أخي. لا الأخذ الميثاق أخونا بيسأل هل بلسان الحال أم بلسان المقال؟ الجواب بلسان المقال، بلسان المقال. وليس في أخذ الميثاق من الله عز وجل لبني آدم بلسان المقال إشكال، ليس فيه إشكال. ومن قال أن فيه إشكال في أنه يثبت به الحد على الخلق فهو واهم، لأنه لا يذكر أحد هذا الميثاق، ولكن ما تذكرنا هذا الميثاق إلا لما جاء القرآن، ولولا مجيء القرآن والسنة ما تذكرنا هذا الميثاق. يقول وهو خاص بالإنسانية، قدر الله فيه أهل النعيم والشقاء، وتم ذلك وقت أخذ الميثاق على آدم وذريته. فعندها تم تحديد أهل الجنة وأهل النار، وهذا أخص من الأول وداخل فيه، وهذا أخص من الأول وداخل فيه. طيب النوع الثالث وهو التقدير العمري، التقدير العمري وهو ما يتعلق بكل إنسان على حدة ويقع عند نفخ الروح، وهو ما يتعلق بكل إنسان على حدة ويقع عند نفخ الروح. يبقى الميثاق يقع بالإنسانية كلها، خاص بإيه؟ بالجنة والنار بس. تقدير الميثاق دولت أهل الجنة ودولت أهل النار. التقدير الأزلي بكل شيء عن كل شيء. التقدير العمري خاص بكل إنسان على حدة، ومش خاص بكل إنسان على حدة بكل ما يخص الإنسان، لا ده باربع أشياء بس، بالأجل والعمل والرزق والشقاوة أو السعادة. يخين بقى وزنه قد ايه، طوله قد ايه، الكلام ده كله لا ملوش دعوه بالموضوع ده، ده يدخل في التقدير ان هو الازلي. طيب سؤال، التقدير الميثاقي خاص باهل الجنه واهل النار صحيح، والتقدير الازلي خاص بكل شيء وعن كل شيء. طيب يبقى التقدير الميثاقي في اهل الجنه والنار ولا مفيش فيه؟ فيه، لانه عام في كل حاجه. طيب الازلي الذي فيه الجنة والنار أيضا وفيه كل شيء. طيب يتوافق مع التقدير الميثاق ولا لا يتوافق؟ يتوافق، فيش فيه أي اختلاف خالص، واضح يا أخوانا؟ يعني بالضبط تقدير الميثاق كده جزء من التقدير الأزلي، يعني ده كلام كتير في كل شيء خدنا منه جزئية معينة خاص بأهل الجنة وأهل النار. بعد ذلك التقدير العمري اللي هو خاص بكل إنسان على حدة ويتعلق بعمله ورزقه وأجله وشقي أو إيه أو سعيد. دليل هذا الميثاق، نعم بس دليل هذا التقدير ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. دول 5 ولا 4؟ 4، ولكن إن كان الظاهر 5 ولكن الأربعة إيه واحدة من الاثنين يعني. يبقى أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. طيب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوالذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. نعم فيسبق عليه الكتاب إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ده الدليل يا أخوانا على التقدير العمري وهو خاص بكل إنسان على حدة وخاص بأربعة أمور فقط وهذا التقدير يحدث للإنسان وهو في بطن أمه وعنده من العمر 20 و100 يوم كما دل عليه الحديث. طيب فالله تعالى يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. تاني فالله تعالى يكتب للعبد في صحف الملائكة أجلا فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. خليكم معايا بقى عشان نفهم الجزئية دي أحسن هنكتبها نشوفها عشان نفهمها صح يعني. حاضر خليكم معايا يا اخوانا كده الحديث ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث ثم يؤمر الملك بكتابة أو بأربع كلمات. الكتابة هنا اللي هي خاصة بالأشياء الأربعة الرزق والأجل والعمل والشقاوة أو السعادة الكتابة هنا تكون من الملك بأمر من الله عز وجل، ولكن هذه الكتابة تكون معلقة على فعل العبد الذي يجهله الملك ولا يعلمه. يبقى الله عز وجل يأمر الملك لهذا العبد برزق أو بأرزاق، ولكنها معلقة على فعل العبد، وكذلك بعمره أو بأعمار، ولكنها معلقة على فعل العبد. ويترك المولى عز وجل الخيار للملك في تنفيذ أي العملين بناء على فعل العبد. ها، واضحة ولا مش واضحة؟ فإذا اختار الملك العبد فعلا معينا باختياره، وكان هذا الفعل يؤدي إلى زيادة الرزق أو زيادة العمر أو النقص في كليهما، بدأ الملك ينفذ بناء على ما عنده من أوامر من الله عز وجل. يبقى الملك عنده أكثر من كتابة، أكثر من إيه يا أخوانا؟ أكثر من كتابة في الرزق وفي العمل وفي الأدل وفي الشقاوة أو السعادة. ولكن الملك متى يتم التنفيذ؟ بناء على فعل العبد ولا على أوامر الرب؟ بناء على فعل العبد. بناء على إيه؟ على فعل العبد، لأن الكتابة التي يأمر بها ربنا عز وجل الملك أكثر من كتابة، والملك لا يعلم ما نوعية الكتابة التي أمر بها والتي تتفق مع في اللوح المحفوظ. الملك ما يعرفش. يعني أضرب لك مثال بالضبط كده، ربنا عز وجل قال الملك أي رب نطفة علقة مضغة، أو نطفة مضغة علقة، واخد بالك؟ قال أي ربي شقي أو سعيد؟ قال أي ربي ما الرزق ما العمل ما الأجل؟ فربنا سبحانه وتعالى يقول للملك ده 60 سنة وممكن يصل إلى 80 لو وصل رحمه. يبقى أصبح الملك عنده كم اختيار دلوقتي؟ اختيارين، 60 و80. أي الأمرين سينفذ الملك؟ بعد إيه؟ بعد فعل العبد. طب اللي الملك بينفذه بعد فعل العبد سيتفق مع اللوح المحفوظ أم لا يتفق؟ لا يتفق. طيب الملك لما جاله 60 ولا 80 يعلم أيهما في اللوح المحفوظ أم لا يعلم؟ لا يعلم. وضحت إخواننا دي؟ وهذا هو المعني بقول نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي من رواية أبي أمامة الباهلي، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليتق الله وليصل رحمه. فليتق الله وليصل إيه؟ رحمه. حاضر. يبقى إذن الملك هنا مخير بفعل أشياء معلقة على أفعال العبد، بيسموه القضاء المعلق. يبقى قضاء معلق على إيه؟ على أفعال الإيه؟ العبد، غير القضاء المبرم أو القضاء الأزلي اللي هو فين؟ في اللوح المحفوظ أو فين؟ أو في الميثاق. وهذه بركة أخوانا. يبقى المحو والإثبات والتغيير والإزالة والتبديل فين يا أخوانا؟ في صحيفة الملك، صحيفة الملك. أما في التقدير الأزلي أو التقدير الميثاقي الكلام فيه منتهي، لا محو فيه ولا تبديل ولا إزالة ولا تغيير. قال تعالى: ثم قضى أجل وأجلا مسمى عنده. الأجل الأول هو أجل كل عبد، والأجل المسمى عنده هو يوم القيامة. فهذا لا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أما أجل الموت فهذا تعرفه الملائكة الذين يكتبون رزق العبد، وأجله وعمره وشقي أو سعيد. فالله تعالى يكتب للعبد أدلا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. فالله تعالى يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. دليل ذلك خليك معايا شباب، احنا قلنا الأصل حمل الكلام على الحقيقة ولا المجاز؟ على الحقيقة. متى نحمله على المجاز؟ انت عذر. وكان عندنا ايه؟ قرينة. في حديث الترمذي الذي سبق ذكره، لما مسح ربنا عز وجل على ظهر أبينا آدم فخرج من ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، وجعل ربنا عز وجل بين عيني كل واحد وبيصا من نور، فنظر أبونا آدم فأعجب بوبيص أحد من ذريته، فقال أي رب من هذا؟ وأشار إليه، فقال ربنا عز وجل هذا ابنك داود نبي في آخر الزمان. فقال أي رب كم جعلت من عمره؟ قال 40، أي 40 سنة. قال أي رب كم جعلت من عمري؟ قال 1000. قال فزد في عمره من عمري 60. كويس كده؟ السؤال بقى اللي بنسأل، الوقعة اللي حصلت ديت، الوقعة اللي حصلت ديت بعد التقدير الأزلي ولا قبل التقدير الأزلي؟ بعد الايه؟ بعد التقدير الازلي. ما يا اخوانا كده خليك معايا شو بقى، يبقى التقدير الازلي كان خلصان ومنتهي ومدون فيه ان نبي الله داود سيعيش من العمر كام؟ 100. واخد بالك؟ 100 سنة. وده عرفناها ليه؟ ها؟ لا مش كده، لانه ده اللي حصل. واخد بالك؟ هو ده اللي حصل مظبوط ولا لا؟ ما احنا بنعرف التقدير الازلي بعد ان ايه؟ بعد ان يقع. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قدر في الازلي، قدر فين؟ في الازلي ان نبي الله داود سيعيش من عمره قد ايه؟ معايا يا شيخ؟ طيب عاوزين بقى نوجه كلام ابينا ادم لربنا عز وجل وكلام ربنا عز وجل لابينا ادم، اي رب كم جعلت من عمره؟ قال 40. هنوجهها ازاي يا شيخ؟ وضح ده شغل لسه، ده انا بكلم اخانا بس عشان ايه؟ الله يبارك لكم، مش عاوزين حاجه تشكل علينا. يبقى هنا التقدير الايه؟ العمري قدره ربنا عز وجل ان لنبي الله داود 40 سنة، فقام ابونا ادم وقال له لا زد من عمره، من عمري انا ايه؟ 60. كويس كده؟ وانتهى الامر على ذلك. واضح يا اخوانا؟ فلما جاء موعد موت أبينا آدم، الله عز وجل أعلم أبانا آدم بأن عمره إيه؟ 1000 سنة، أعلمه بنص الحديث. فجاءت الملائكة لتقبض روحه، قال لهم لا ده لسه ليه 60، أنا بعدهم كويس أوي، لسه فاضل لي 60 بالظبط. ليه؟ فقالوا له ألم تهبها لابنك داود؟ قال لهم ما حصلش. واخد بالك أنت إزاي؟ فنسي أبونا آدم فنسي الذرية، ودحد أبونا آدم فدحد الذرية، فأتمها الله عز وجل لداود 100 ولأبينا آدم إيه؟ 1000. واضح يا شيخ؟ قل في نفسك من ايه يا اخي؟ مش هيخليها الله يبارك. بص لي لحظة واحدة بس، ربنا عز وجل بيأمر الملك بكتابة اكتر من تقدير، اتنين تلاتة اربعة في علم الغيب، ولكن تقديرات معلقة على فعل، معلقة عليه على فعل. يبقى قال له الرجل ده هو الرزق بتاعه مليون جنيه، واخد بالك؟ حاضر. وسيأتيه الرزق على فترات محددة، فربنا عز وجل قدر الأقوات وغيب الأوقات، قدر الايه؟ الأقوات، قدر الأرزاق وغيب الأوقات. يعني انت ليك مليون جنيه هيجي لك، لو لم يبقى من عمرك إلا يوم واحد هيجي لك فيه المليون جنيه. فربنا عز وجل قدر الرزق على ابن آدم، قال له مليون جنيه، ولو وصل رحمه واتقى ربنا عز وجل واشتغل في الحلال واجتهد خلوهم ايه؟ 2 مليون. يبقى اصبح هنا الملك مخير ولا مش مخير؟ مخير بين نوعين من الرزق، ولكن التخير ده هو على ارادة الملك ام على فعل العبد؟ على فعل العبد. كيفية التنفيذ بقى دي مش في عندنا احنا، واخد بالك؟ لم يرد نص في تنفيذها حتى نقول بتنفذ كذا، ولكن هذا ينفذ لأن الله عز وجل علقه على فعل العبد، وفعل العبد ينفذ. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد، عند مسلم عند أحمد من رواية ثوبان بسند صحيح، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. نوجهها ازاي ديت؟ واخد بالك ده ازاي يحرم الرزق؟ ربنا عز وجل قال له مليون، مليون ومئتين لو طلع محترم، مئة ألف لو طلع مش محترم. واخد بالك انت ازاي؟ يبقى بدأ عمال يذنب يذنب يذنب، يبقى الملك يعمل ايه؟ يقلل في الأرزاق له. طيب النتيجة النهائية التي وصل إليها الملك مع العبد، نتيجة فعل العبد، لازم تتفق مع ايه؟ مع الأسف. واضح يا مشايخ دي؟ اتفهمت يا جدعان؟ نعم يا فضل. لما خلص أولاني بقى شوف خلص مشكلة أولاني. إن الله عنده وينزله ويعلمه، وما تدري نفس وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولم يقل بأي زمن تموت. أنا بس أقول لك سؤاله، ما وجه الاستدلال من الآية على أن الإنسان لا يعلم عمره؟ بسألك سؤال، أنا بسأله ما وجه الاستدلال من الآية؟ ربنا قال بأي أرض تموت ولا بأي زمن يموت؟ طب الأرض هنا زمن ولا مكان؟ بس خلاص عايزين الزمن دليل على الزمن. زمن قال الكلام ده؟ لا، ما فيش حد قال ما حسبش كلام. لا يستثنى من ذلك إلا صنفان من الناس، الأنبياء وأبونا آدم. أبونا آدم لأن الله عز وجل أعلمهم، ونبينا محمد قال إيه؟ ما قبض الله روح نبي إلا إيه؟ إلا خير. خلاص معايا أخي الفضل؟ ها يكمل إخواننا كلامنا. فضل. وعنده أم الكتاب. أحسن. في إيه؟ في صحيفة الملك، بس في صحيفة الملك، وعنده أم الكتاب. طيب يقول أخونا، لما لم نحمل هذا الكلام على المجاز؟ نعم، ذهب الإمام النووي وغيره من أهل العلم إلى أن المعني بالبسط في الرزق والأجل كناية عن البركة، وهذا وجه من أوجه أهل العلم، ووجه معتبر على اعتبار أن مسألة التقدير تقدير واحد بس، وزي ما قلنا اللي هو تقدير إيه؟ الأجل، أو تقدير إيه؟ المثال. أما التقدير العمري كما أتينا بالدليل الشرعي عليه، معايا يا أخوانا كده؟ وضحت المسألة دي؟ تفضل. نعم، اللي وارد وقت امام اعيننا يا اخونا بيسال يعني ايه العمر ينقص؟ في اعمال تنقص العمر. خليكم معايا. سئل سفيان الثوري عليه رحمه الله، الايمان يزيد وينقص؟ قال نعم. قال ايه؟ نعم. قال ما الدليل؟ قال سفيان زادتهم ايمانا. زادتهم ايه؟ واضح ايه؟ فقالوا يا سفيان ما دليل النقصان؟ قال وهل يزداد شيء إلا إذا كان يقبل النقصان؟ أي عقل في الدنيا يقول كده؟ يعني أي حاجة بتزيد العقل يقول لازم ايه تنقص. واضح يا اخوانا الاولاد؟ اتفهم بقى مساله ينفي الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. يبقى الكلام ده صحف مين يا اخوانا؟ صحف الايه؟ الملائكه. طيب السؤال بقى، هل الملائكه يعلمون الميثاق الازلي او التقدير الازلي للعبد ام لا يعلمون؟ لا يعلمون، ولكن الله عز وجل اعطاهم اكثر من تقدير، تقدير مبرم ام معلق؟ معلق. احسنتم، اكتبوا يا اخواننا يلا. نعم طبعا كل شيء في التقدير الازلي موجود، واخد بالك انت ازاي؟ ولكن الملك لما جه يعرف ربنا اعلمه بايه؟ ها، بالتقدير المعلق مش المبرم، واخد بالك يا اخي الفضل؟ اصل شوفوا يا اخوانا، كل شيء في كون الله قدره ربنا عز وجل وكتبه، وما قدره وكتبه لابد ان يقع كما قدره وكتبه. يبقى الملك لما ربنا سبحانه وتعالى امر الملك بكذا وبكذا وبكذا، امر ربنا عز وجل للملك كان في الازل ولا ما كانش في الازل؟ كان في الازل. واضح يا اخوان؟ اه. لا عاوز دليل. بغض النظر انا لا يحضرني، ولكن طالما فيه زيادة يبقى فيه ايه؟ نقصان. نقول هذا ينقص تحتاج الى ايه؟ الى دليل. ولا تقف ما ليس لك به علم. فضل محمد. هذا كلام مسألة منتهية. كلام من ده؟ على الفضائيات. بعد حجة شرعية الفضائيات. حاضر. اكتب يا اخي الفضل خلاص كده. فالله تعالى عالم او عليم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ما الله عز وجل يعلم او عليم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك. والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله. والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله. والله تعالى يعلم الأشياء قبل كونها، فلهذا قال العلماء أن المحو والإثبات في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء في صحف الملائكة، وأما علم الله تعالى فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به. ولا يبدو له، أما علم الله تعالى فلا يختلف، فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به، فلا محو فيه ولا إثبات. فلا محو فيه ولا إثبات. نعم تلاشر. نحن قلنا قبل كده من زمان، من سنين، من أوائل التسعينيات، واحنا بقول يا اخوان الوعظ في مصر لن يأتي من ورائه خير. دروس الوعظ في مصر لن يأتي من ورائها خير، لا بد من الدراسة العلمية التأصيلية المنهجية لازم، واخد بالك؟ الوعظ ده يوم الجمعة في المنبر، اما القعدة ديت ما ينفعش فيها وعظ. لازم نتعلم ونتدارس، بحيث عند المحن والشدائد يظهر أثر العلم في السلوك. شفت لما كان وعظ، كل وعظ حصل أي هز من أناش حد، ما فيش رسوخ في العلم، ما فيش تأصيل، ما فيش ركن إلى ركن شديد، وده اللي احنا خايفين منه وبننبه إليه. انت بقى ربنا بيعينك ليك درس أسبوع ولا درسين ولا ثلاثة، سيبك بقى من ايه، من الوعظ، انسى الكلام ده خالص، كفاية المنبر الجمعة، واخد بالك، وابدأ أصل العلوم الشرعية في قلوب الناس. لأن مبحث زي مبحث القضاء والقدر ده إن ما تفهمش صح يترتب عليه يعني ضلال ما بعد ضلال. لذلك زي ما قلت قبل ذلك في فرقة الجبرية، إن الإنسان مجبور على أفعاله، واخد بالك، مجبور على أفعاله يعني خلاص ملوش أي إرادة ولا أي اختيار، يبقى بناء على ذلك ربنا هيحسبني ليه؟ لكن لو فهمنا ان للعبد قدرة ومشيئة وارادة ولكنها تابعة لمشيئة المولى عز وجل، يبقى هنفهم صح، واخد بالك. لذلك لما دخل القاضي عبد الجبار المعتزلي على ابي اسحاق الاصفرايني، فقال القاضي عبد الجبار ده معتزلي، معتزلي يعني ايه؟ قال لك العبد ده يعني ما لا يخلق الله سبحانه وتعالى، العبد يخلق ايه افعاله، واخد بالك، وربنا سبحانه وتعالى يعرف الامور الا بعد حدوثه. فالقاضي عبد الجبار جلس ابي اسحاق الاصفري، هم عارف كل واحد عارف الايه اللي في دماغ الثاني، فالقاضي عبد الجبار قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال له ابو اسحاق سبحان من لا يحدث في ملكه الا ما يشاء. فقال له القاضي عبد الجبار ايشاء ربنا ان يعصى؟ قال له أو يعصى ربنا كرها؟ واخد بالك، ما حلها انت يعني، هتقول بقى ربنا يشاء المعصية؟ ما واحدة من اثنين، لو قلت اه اصبت كبد الحقيقة، لو قلت لا يبقى معناها بلغة المصطبة كده بنعصى ربنا غصب عنه، وهذا نقص في حق الالوهية. ايشاء ربنا ان يعصى؟ ايعصى ربنا قهرا؟ لذلك من الطرائف، مرة أعرابي، أعرابي ما يعرفش إلا الناقة والمعزة والحمار، فماشي في الطريق الناقة بتاعته جريت شردت منه، فماشي ماشي كده لقى واحد بيدرس الناس العلم، وقعت بقدر الله، وقع في عمرو بن عبيد، عمرو بدأ مصيبة سودة بعيد عنه، فقال له يا إمام، قال له نعم، قال ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. واخد بالك أنت إزاي؟ القائل عمرو بن عبيد بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى لا يريد الشر ولا يشاء ولا يأذن به، والافعال اللي بتعمل الشر غصب عن ربنا عز وجل، تعالى الله عما يقول. فشوف بقى دعاء عمرو بن عبيد، قال اللهم انك لم ترد ان تسرق فسرقت فردها الي. دعاء مفهوم؟ اللهم انك ايه؟ لم ترد ان تسرق فسرقت فردها الي. فقال الأعرابي، قال له لا حاجة لي في دعائك. قال له ليه؟ قال أخشى أن يريد أن ترد فلا ترد. واخد بالك أنت، مش عاوز دعائك ده خالص، واضح يا إخواننا ديت؟ أصبح أنا برد على كلام أخينا إن مسألة طلب العلم الشرعي والرسوخ في مسائل الاعتقاد هو اللي بيربي الرجل صح. يعني لو تربينا التربية الشرعية الصحيحة بأدلتها النقلية التفصيلية على كيفية معاملة ولاة الأمور ما حدث ما حدث، ولكن لما المسألة كلها غوغائية وحماس ويعني وحمية ومصالح حدث ما حدث، فده احنا بنقول هوت وما لا يدرك كله لا يدرك جله، ولا نبكي على اللبن المسكوب. يا اخوانا عاوزين نتعلم علوم شرعية صحيحة، وكفانا وعظ وإرشاد، نتعلم العلم الشرعي الصح بحيث أي هزة وأي يعني محك يأتي نكون كالجبل الأشم. فاكرين لما مصر كانت بتلعب مع الجزائر وإيه اللي حصل؟ كانت حاجة بسيطة خالص، بلد بحالها وقفت. يعني أنا أذكر مرة من المرات ما انساهاش، وسجلت الكلام ده في مذكرات خاصة لي، لما كان مباراة مصر مع الجزائر، لما كانوا بيعودوا هناك في السودان مش عارف ولا فين، فانا كان عندي سفر، كان سفر حوالي 200 كيلو، فأنا خرجت خلصت محاضراتي وركبت السيارة وأسرعت في المسير، عامل حسابي إيه؟ قلت يا واد الماتش هيخلص والبلد هتولع في بعضها مش عارف تمشي. فوصلت كنت وصلت منوف، فلما دخلت على مشارف منوف وبص في الساعة قلت يا واد البلد ساكتة ليه؟ وأنا ما أعرفش بقى، ماليش دار عن حاجة خالص، البلد ساكتة ليه يا أولاد؟ الماتش مخلصي. المهم مشيت ودخلت شوارع البلد، لقيت الناس قاعدين على المقاهي منكسة رؤوسهم كأن عبد الله بن أريقط أو كأن اللي هو ذي السويقتين نقض الكعبة حجرا حجرا، واخد بالك؟ ومش أحكي لكم اللي حصل ده. فالمهم نزلت فسمعت اتنين بيتهمس، نزلت محل كده اشتري بعض حاجاتي، فنزلت سمعت اتنين بيتهمس، شفت الواد ابن كذا وده ابن كذا ضيع علينا الفوز، عرفت ان البلد انهزمت، واخد بالك انت ازاي؟ فدخلت محل اشتري حاجة ليه، فواحد بيتكلم مع صاحب المحل وده اللي احزنني، فبيتكلم بيقول له ينفع كده اللي عملوه؟ قال لا هتسكت ولا سيب لك الدين. وانا واقف قلت بس هو ده المجتمع، هو ده المجتمع الذي سعى الغرب سعيا حثيثا لتدميره من الداخل، فلما جاءت هزة واحدة ما رأينا أحد، ما رأينا أحد. فرق يا أخوانا، فرق كبير جدا، ويعرفوها مني، فرق كبير بين دراسة العلم دراسة منهجية تأصيلية تفصيلية وبين ان انا خليك تعيط وتمصمص شفاتك، فرق كبير. مسألة تأثير ووعظ وإرشاد هيزول وانت على باب الجامع، قبل ما تخرج وانت في الحمام هيزول منك، لكن دراسة علم تأصيلي قضاء وقدر، قضايا الإيمان، قضايا الغيبيات هي اللي تأثر فيك. ما إيه العقيدة؟ العقيدة عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة إيمانا لا يقبل الشك مع الثبات عليه، هو ده العقيدة. وزين بفتو أخواننا، فالله يبارك فيكم، يعني الذي نأمله وننشده الصبر، ما فيش غير كده، والمداومة على الحضور وعدم الملل، لأن دراسة زي دي بتاخد وقت، وقت طويل، ولا نتعدل. يعني إن خرجنا من كل لقاء فهمنا جزئية من جزئيات العقيدة أو من جزئيات الدين الفهم الصحيح، تعرفي تاني كده موضوع خاصة، روح راجع المادة العلمية واستذكرها وطبق واعمل، انتهى أمرك على ذلك. واضح يا اخوانا كده؟ يبقى هنا المحو والإثبات فين بقى؟ في صحف الملائكة. أيضا في جزئية تانية أريد أن أنبه إليه، كما قال ربنا عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، اللي هي صحف، ما يلفظ من قول إلا إيه لديه رقيب عتيد. السؤال اللي بينسأله بيطرح نفسه، الملائكة التي تكتب على العبد الصحف اللي هي توزن يوم القيامة، مش كده برضو؟ الملائكة كتبت على العبد أعماله قبل أم بعد فعل العبد؟ ولكن كتابة الملائكة جاءت موافقة لإيه؟ لما في اللوح المحفوظ. يبقى صحائف الأعمال هي التي توزن، وربنا عز وجل يحاسبنا على ما قدمنا من أعمال. أما سألت التقدير الأزلي والميثاق دي ما جريتش بالك به، يعني ما تزعجكش ما تقلقكش، ولكن الله عز وجل كتب وأخفاه عنك وخيرك بين الفعل والترك، إن هديناه السبيل وهديناه النجدين، فلا يحتد محتد بقضاء الله وقدره، لأن هذا أمر أخفاه ربنا عز وجل علينا. فضل. طيب ماشي، لوح محفوظ مسألة ان هو يزيد او ينقص او كذا كله في اللوح المحفوظ مسجل ومدون. نعم ايوه، مش واخد بالي؟ ايوه في الاخيرة. ما هو شقي وسعيد هنا معلق على الامر المبرم، على القضاء المعلق، يعني ده هو شقي او سعيد، لو طلع محترم يبقى سعيد، لو طلع قليل ادب مش كويس يبقى شقي. فالملك بيعمل ايه؟ بينظر الى ايه؟ ها؟ لا في الاخيره، شقاء الاخير في الاخيره. اي نعم لازم نوافق، لازم نوافق. النوع الثالث الرابع عشان نخلص ان شاء الله اليوم، التقدير السنوي. التقدير السنوي وهو الذي يشمل مجموعة الأوامر السنوية، يشمل مجموعة الأوامر السنوية التي تصدر من الله تعالى لملائكته في ليلة القدر، وهو الذي يشمل مجموعة الأوامر السنوية التي تصدر من الله تعالى لملائكته في ليلة القدر سنة، مما يخص الناس في حياتهم وموتهم وتصنيف أرزاقهم على قدر أعمالهم. وهذا النوع من التقدير يقبل المحو والإثبات، وهذا النوع من التقدير يقبل المحو والإثبات. يعني مثلا كده نتكلم بالمفتش، التقدير السنوي للديار المصري، واخد بالك انت ازاي؟ اليومين دولت قدره ربنا عز وجل العالم، قال لك العالم دولت هيلغبطوا الدنيا وهيخلفوا الأدلة وهيعجنوا، خلاص قلل الجاز وقلل الغاز وأحهم في ورطه، تقدير سنة، واخد بالك انت ازاي؟ يقبل المحو. يبقى كان الملائكة المخصصين عندهم معلومات، لو عملوا غوائية في ميدان التحرير حرموهم وعملوا كذا وكذا، طب لو ما عملوش خلوهم محترمين عايشين وعلى نفسها جنت بلاطش، ماشي كده. وهذا النوع من التقدير يقبل المحو والإثبات والتغيير، وتتولاه الملائكة المكرمون يدبرون ما يؤمرون، يدبرون ما يؤمرون، انتبه بقى، ولكنهم لا يعلمون، لا يعلمون إن كان ما صدر لهم من أوامر وأحكام يطابق ما في اللوح المحفوظ، ما يعرفوهاش، ولكنهم لا يعلمون إن كان ما صدر لهم، حاضر، إن كان ما صدر لهم من أوامر وأحكام يطابق ما كتب في اللوح المحفوظ أو يطابق ما صدر من أحكام في التقدير الميثاقي، ما يعرفوش، عندهم أوامر، هل الأوامر اللي جت ديت هي اللي في اللوح المحفوظ؟ ما يعرفوش، ولكن بينفذوا إيه؟ ما يأمر به ربنا عز وجل. دليل هذا التقدير، دليل هذا التقدير اللي هو التقدير الإيه؟ السنوي، دليل قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. قال شيخ الإسلام من حسبه شرفا، قال شيخ الإسلام وسميت ليلة القدر بذلك لأسباب، منها أن الله عز وجل، أن الله عز وجل يقدر فيها ما يشاء من أمره، يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السنة المقبلة، يقدر الله فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السنة المقبلة، فتقدير الله عز وجل لما يجري على الخلائق التقدير السنوي يكون في ليلة القدر. النوع الخامس وهو الأخير التقدير اليومي، التقدير اليومي دليله قال تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، وهو ما يقدره الله عز وجل مما يخص الناس في يومهم، مما يخص الناس في يومهم، وهذا أيضا يقبل المحو الإيه والتغيير. يعني مثلا أنت ليك مثلا مليون جنيه رزقك كله، ربنا عز وجل وزعهم على أيام الملك، قال له يوم الخميس لو راح الدرس وحضر خليه يكعبل في 500 جنيه، واخد بالك انت ازاي؟ ما راحش خلاص، ولكنه خليهم لحد ايه؟ هيقولوا وقت تاني، واضحه يا اخوانا دي؟ يبقى كم نوع من انواع التقدير؟ خمسة انواع. طيب كده يبقى احنا انتهينا على وجه الاختصار، ونعوذ بالله ان يكون مخلا، من الكلام عن الأصل من أصول أهل السنة التي ذكره الإمام المبجل في رسالته، اللي هي والإيمان بالقدر خيره وشره. من أراد الزيادة فعليه بهذين الكتابين، ففيهما الغنية عن كل كتاب. شفاء العليل للإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وهذا خير ما كتب في هذا الباب، ولكن يحتاج إلى رجل يقرأ. شفاء العليل. الكتاب الثاني منة القدير في مسائل القضاء والقدر والتعليل للشيخ المبارك محمود عبد الرازق أكرمه الله عز وجل. من شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، منة القدير للشيخ محمود عبد الرازق، جزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.